بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أن قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. قالت أم سلمة رضي الله عنها: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة، ولكن كما يقول أن الظاهر أن يقال هذا بعد جواب الأذان. قال الظاهر أن هذا الدعاء يدعو به أو يدعى به بعد جواب الأذان أو في أثنائه. قال لي يا ترى مكان الدعاء ده؟ قال أنه هو بعد جواب الأذان، بعد جواب الأذان بعدما نقول مثل ما قال المؤذن، ثم يكون استقبال بداية ذلك الليل بهذه الصورة. قلنا الشاهد من ذلك الكلام أن ده وقت بيرجى من خلاله قبول الدعاء، ده وقت بيرجى من خلاله قبول الدعاء، كأنه عند إقبال الليل وإدبار النهار، أو عند إقبال النهار وإدبار الليل، يبقى هذا توقيت أيضا من الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء. قلنا أن الدعاء بصفة عامة عبادة مطلقة، في أي توقيت قام الإنسان ودعا ربه سبحانه وتعالى فهذه عبادة، ولكن قلنا أن في أوقات آكد فيها الدعاء، أوقات آكد فيها الدعاء على رجاء قبول الإجابة، منها أن الإنسان بيتخير الوقت أو المكان الفاضل الذي من خلاله يرجى أن يقبل منه ذلك الدعاء. يبقى نتخير الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء أو الأماكن التي يرجى فيها قبول الدعاء. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب أخذ الأجر على التأذين. أخذ الأجر على التأذين، هل يا ترى يجوز أن نأخذ أجر على التأذين أم لا؟ قال في رواية عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت، وقال موسى في مواضع آخر أن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله جعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وده الشاهد من الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم. قلنا طبعا الإمامة لا تمنح كده كهبة، ولكن طبعا لا شك أن شروط الإمامة قد توفرت فيه. يبقى لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم، قلنا معنى الكلام أنه يصلح للإمامة، أنت إمامهم لما معه من القرآن إلى غير ذلك من الأمور، لكن هي مش عبارة عن هبة توهب من الإمام إلى إمام الصلاة فحسب، ولكن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن إمام القوم أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك مما ذكر. أنت قال أنت إمامهم، ويا ترى الإمامة في الدين ده أمر مطلوب، يعني الإمامة في الدين أمر مطلوب، وجعلنا للمتقين إمامة، ولكن طبعا ينبغي أن تنطبق عليه شروط الإمامة. والله عز وجل لما اختار إبراهيم عليه السلام إماما للناس على أساس أن الله تعالى ابتلى بكلمات، ابتلى بهذه الأوامر فامتثل لها إبراهيم عليه السلام، وأن الإمامة في الدين، الولاية في الدين لا تنال إلا عن طريق الإيمان والتقوى، لا تنال إلا عن طريق الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإمامة الدين قلنا هذا أمر يعني بيطلب، وجعلنا للمتقين إماما كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا يطلب من جهة الاستعلاء على القوم أو الاستطالة على القوم، ولكن يسعى الإنسان إلى ذلك الأمر، يسعى الإنسان إلى هذا الأمر. ليس الغرض منها إن هو الاستطالة على القوم أو أن يكون هو إمام القوم وبالتالي يتعالى عليهم أو غير ذلك، لكن نقول ده مجال منافسة. يبقى نقول الرقي في الدين وفي الدرجات ده مجال منافسة، كما إن إحنا نتنافس على الدرجات في الجنة، تنافس على الدرجات في الجنة. ولذلك ذكر الله عز وجل أن هذا أيضا من سمات عباد الرحمن، من سماتهم، كما قال سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قلنا يبقى إمام القوم يبقى بيختار على أساس أنه بتنطبق عليه المعايير التي وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: واقتضي بأضعفهم، أي تابع أضعف المقتدين في تخفيف الصلاة من غير ترك شيء من الأركان. يبقى لما نقول كده من أما الناس فليخفف، من أما الناس فليخفف، إيه معنى تخفيف الصلاة؟ معنى تخفيف الصلاة أن احنا لا نطول القراءة، لا نطول القراءة، أن حتى لا يشق ذلك على المصلي. لكن أصلا أن احنا لابد أن نستوفي جميع الأركان. يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتجاوز في صلاته يبقى يخفف من صلاته، يبقى معنى التخفيف اللي هي في الأذكار، في القراءة، يبقى لا نطول القراءة. وكذلك في الأذكار عند الركوع يبقى في سبحان ربي العظيم، عند السجود سبحان ربي الأعلى، أو الدعاء بين السجدتين ما نطولش فيها. قلنا لأن طبعا التسبيح تسبيح مفتوح، يبقى نسبح نقول تجزئ مرة، لكن نسبح ثلاثا خمسا سبعا إلى أي بقى عدد من الأعداد، لأي عدد من الأعداد الوترية. ولكن نقول عندما تصلي بالقوم يبقى لابد من مراعاة أحوال المقتدين، لابد مراعاة أحوال المأمومين. ولكن لما يصلي الإنسان لنفسه قال: فليطول ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان الإنسان بيحب التطويل في الصلاة نقول: الله عندك النوافل، يعني تطول في القراءة كما تشاء، تطول في الركوع في السجود كما تشاء، تطول في القيام والتسبيح كما تشاء، ولكن صليت بالناس فلا بد من مراعاة أحوال الناس. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما الناس فليخفف. قلنا كلام يعني قطعي، قال فليخفف، إن فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة، يبقى حيبقى فيهم المريض والضعيف وذو الحاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إنسان ممكن يكون عنده حاجة منشغل بيها، ممكن يكون إنسان مريض لا يقوى على التطويل في الصلاة، أو أن يكون إنسان كبير في السن لا يقوى على التطويل في الصلاة. نقول والله لو ما كانش يقوى ممكن يجلس، لكن نقول ده كلام ده في النافلة، أما في الفريضة يبقى في حدود، أنت كإمام يبقى هناك حدود لا تتعداها. مش معنى كده أنك أنت والله إمام القوم أن تطول كما ترى أو كما يحلو لك، يبقى في قيود، في حدود لا تتعداها بأي حال من الأحوال. ولذلك كانت هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: واقتدي بأضعفهم. وإحنا لما نشوف الحالة العملية والفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل للصلاة ويريد أن يطوف بقراءة فيسمع بكاء الصبي، بيسمع بكاء الصبي، قلنا فمخافة أن أم هذا الصبي تفتتن، فكان يخفف في القراءة. قل مع أن الصلاة يعني صلاة الجماعة مش واجبة على المرأة، المرأة أساسا تصلي في بيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي أحوال المصلين. يبقى هذه امرأة كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الصبي إذا سمع بكاء الصبي كان يتجاوز في القراءة، يخفف في القراءة. يبقى ده حال النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام يبقى لابد أن يكون في شفقة ورفق موجود في قلبي، مش عبارة عن إمام في الصلاة ليه صوت طيب وانتهت القضية، لا، قلنا ده إمام، يعني ده إمام بينبغي أن الإمام يكون ليه سمات. الإمام بصفة عامة سمات، مش راجل مجود لكتاب رب سبحانه وتعالى فحسب، له صوت حسن أو صوت طيب، لكن نقول الإمام يبقى عليه السمات، يبقى عليه سمات الإمام، وأن إنسان بيقتدى به، لا نقتدي به في الصلاة فحسب، ولكن يصلح أن يقتدى به. يبقى يصلح بصفة عامة أن يقتدى به، قلنا له شخصية، له هيبة، أين رجل دين لرب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا له سلوكيات وأخلاقيات منضبطة على كتاب ربي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولى الناس بترجمة القرآن إلى نواحي عملية هو الإمام، يبقى أولى الناس أن احنا يترجم القرآن إلى تطبيقات عملية هو الإمام. إمام القوم بيقرأ بكتاب ربي سبحانه وتعالى، هل يا ترى عبارة عن جمل كده بيقرأها حسن الصوت، له صوت ندي، ويبقى هو ده أساسا ده إمام، ونقول أنه هو والله لكن يحط من قدره مع الناس، أو ليس له هيبة عند الناس، أو أنه هو يتعامل معاملات يعني مخالفة لما يقرأه من كتاب رب سبحانه وتعالى، نقول لا، يبقى إمام القوم قلنا بيقتدى به، كما نقتدي به في الصلاة يبقى بنقتدي به أيضا في سلوكياته وفي أخلاقياته. وبالتالي الإمام لابد أن يكون رفيقا بالناس، عنده شفقة، عنده رحمة، هذه من الأخلاقيات الأساسية للإمام. ولذلك كان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا، يبقى يأخذ مؤذن أو يتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. قال الإمام الخطابي رحمه الله أخذ المؤذن للأجر على أذانه مكروه في مذاهب أكثر العلماء، قال المؤذن يأخذ أجرا على الأذان يبقى ده أمر مكروه عند أكثر العلماء. وقال الإمام مالك رحمه الله لا بأس به، وقال الأوزعي مكروها ولا بأس بالجعل، وقال الحسن أخشى أن لا يكون صلاته خالصة لله تعالى، وكراه الشافعي وقال لا يرزق الإمام للمؤذن إلا من خمس، لا يرزق الإمام للمؤذن إلا من خمس الخمس من سهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك السهم يرصد للمصالح الدينية، يرصد من المصالح الدينية. فعلى ذلك قال الإمام الأوزعي رحمه الله مكروها ولا بأس بالجعل، جعل يبقى كده منحة، يبقى زي المنحة كده، يقول والله يبقى ده جعل، جعل لكذا، يبقى زي المسابقات مثلا يبقى لها جعل، يبقى ده جعل. وغير الأجرة، في فرق بين الأجرة والجعل والرزق، يبقى الأجرة دي في اتفاق، يبقى هذا أجير وده مستأجر، يبقى هذا مؤجر وهذا مستأجر، يبقى بنأجر إنسان لعمل معين فإحنا بنتفق معاه على الأجرة، الأجرة لابد أن تكون معلومة، وكذلك العمل محدد ومعلوم، يبقى إحنا بنؤجر إنسان على حمل شيء معين، يبقى نقول والله مثلا بقد كده اليومية، بقد كده أو الأجرة بقد كده لهذا العمل، وساعات بنجعله جعل، يبقى جعل نقول والله يرفع الحاجات دي من الأرض وحنديك كذا، جعل كده، يبقى دي ده الجعل. الرزق ده بيبقى بالنسبة للأعمال أو المصالح العامة، زي القاضي زي المفتي، ده يا ترى بيعطى ازاي، بيعطى اسمها أرزاق. الفرق ما بين الرزق والأجرة ان هو أساسا احنا بنحتاج له للمصالح العامة للمسلمين، نحتاج لنكون فيه مفتي، نحتاج يكون فيه إمام في الصلاة، نحتاج ان احنا يبقى فيه مؤذن، نحتاج ان هو يكون للأعمال العامة بصفة عامة، يبقى دي أساسا بنحتاج لها، يبقى دي نقول حاجة الناس العامة إلى ذلك الأمر، يبقى القاضي إلى المفتي المؤذن إمام في الصلاة، وبالتالي احنا هنمنعه من ممارسة العمل، فبنعطيه من المال ما يكفيه، نعطيه من المال ما يكفيه، غير الأجرة. أجرة لما احنا بنأجر إنسان بنديه الأجرة، أجرة والله دي تكفيه أو لا تكفي حاجات هذا الإنسان، نقول إن احنا لا دخل لنا بذلك الأمر. يبقى إنسان بيأجر آخر ويقول له والله حنديك 10 جنيهات في اليوم، يقول والله 10 جنيهات دي ما تكفوش أساسا كمصاريف ولمعيشة، نقول والله ده أجرة شيء بنؤجر، وبالتالي بيتم الاتفاق، هذه أجرة معلومة على عمل معلوم. نقول والله طب بالنسبة للأرزاق، يبقى دي أساسا بالنسبة للمصالح العامة، قربات العامة، مسألة اللي هي قلنا قاضي مفتي أو غير ذلك، يبقى دي لحاجة الناس إليها، فده بيرزق من بيت مال المسلمين. يبقى الإمام بيحدد له كده يعني مبلغ يكفيه، يكفي حاجته، مش زي الأجرة، أجرة تكفي أو لا تكفي، لكن ده يكفي حاجته، قلنا حتى لا ينشغل، لأن احنا بنمنعه من ممارسة الأشياء التجارية أو العمل التي يتكسب منه، قلنا للمصلحة، يبقى زي خليفة المسلمين كده، يبقى ده بيعمل في ده أساسا، هذا نائب عن الأمة في إقامة الأحكام، وبالتالي بيسوس الدنيا بالدين كما هو معلوم، فاحنا بنمنعه من التكسب ونمنعه أيضا من العمل، قلنا من أجل المصلحة العامة للمسلمين، فحنعطيه من المال ما يكفيه، يبقى لابد أن نقول والله ده هيكفي قد إيه، قد كده، يبقى هيعطى هذا المال الذي يكفيه، يبقى ده الرزق أساسا كما يقول في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. قال كذا الشافعي وقال لا يرزق الإمام المؤذن إلا من خمس الخمس من سهم النبي صلى الله عليه وسلم، والسهم ده بيرصد للمصالح الدينية. طبعا هنا الكلام ده كله بيبقى لو أخذ على الأذان، أذان بقد كده يعني بياخد على الأذان، غير أن احنا المؤذن أو الإمام هو بيحبس لصالح هذا العمل، فيبقى فيها حبس وقته، بنحبس وقته، قلنا في مقابل نحن بنمنعه من العمل، احنا نقول والله المسجد عشان ينضبط لازم يبقى فيه مؤذن، يراعي ذلك الأذان في هذه الأوقات. في هذه الأوقات والله لو كان إنسان يعني إلى جوار المسجد تطوع بذلك فبيع ونعمت، إنسان تطوع بصفة عامة فبيع ونعمت، لكن إنسان نقول والله إحنا هنحتاج له فهنمنعه عن العمل، هنمنعه عن العمل عن التكسب، يبقى لابد إن إحنا هنعطيه عوض لذلك الأمر، أن إحنا بنقوم بحمسه لصالح الأذان، يبقى لصالح هذه المصلحة العامة، فممكن يأخذ أجرة، يبقى يأخذ أجرة على ذلك، وإلا لا نجد أبدا من يقوم ويرفع لنا الأذان في ذلك التوقيت. والمؤذن كما بينا أمين على أوقات الناس وعلى صلاتهم وعلى صيامهم، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، يبقى مؤتمن يبقى هو أمين، قلنا على القوم في أوقاتهم أوقات الصلاة والصيام إلى غير ذلك من الأمور. فإحنا في حاجة إلى مؤذن، فإحنا بنمنعه من العمل، يبقى بنمنعه من العمل، يبقى بنديله عوض أساسا عشان مقابل حبسه ومنعه من العمل، يبقى بنحميه. قلنا إن لم نجد من يتطوع يبقى لا حرج هو يأخذ الأجرة، لكن لا يأخذ الأجرة على التأذين ذاته، قلنا لأن ده أساسا يعني المسلم يرفع ذلك الأمر وكفى بها منقبه وفضيلة أنه حيعد من المؤتمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول أنه إحنا بنحبسه لصالح هذا العمل، يبقى بنحبسه، قلنا حتى يعني بنمنعه من التكسب لهذه المصلحة، فبنعطيه أجرة لمقابل حبس الوقت، نعطيه أجرة مقابل حبس الوقت. ولذلك الإنسان لما بيعمل في مكان فرق ما بين أنه والله حيوكل إليه عمل والأجرة على العمل ده، يبقى نقول والله حنجيب إنسان يعني يبنى، أو إنسان يعني بيعمل أي مهنة من هذه المهن، والله إحنا في حاجة إنسان يعني يقوم بإصلاح الكهرباء، فحيجي والله حيقيم المسألة ويقول والله الأجرة بتاعتي قد كده، خلاص هندي له أجرة، يبقى هندي له أجرة على ذلك، وأنه مقابل عمل محدد حيقوم به، غير لما يكون إنسان موظف في منشأة سواء كانت خاصة أو عامة، إنسان موظف في منشأة سواء كانت خاصة أو عامة، يقول والله الإنسان الموظف ده بيعمل من ساعة كذا إلى ساعة كذا، يبقى ده اسمها حبس وقت، سواء بقى وجد له العمل أم لا يوجد له العمل. يبقى لو كان إنسان في مصلحة يقول لك والله العمل بتاعي أساسا اللي بعمله بياخد مني نصف ساعة، نصف ساعة، هل يا ترى يسمح لي بعد كده إن هو يخرج؟ نقول لا، ما يسمحش لك بهذا الأمر، أنت أساسا حبس الوقت بتاخد مقابله إيه؟ أجرة. يقول لك والله العمل من الساعة 8 إلى الساعة 12 مثلا أو 2 ظهرا، يقول له ده وقت عمله، سواء بقى حيوفر له العمل للإنتاج وكده أو لا يوفر له العمل، لأنك أنت أساس الأجرة مقابل حبس الوقت، مقابل حبس الوقت. قلنا غير لما بنجيب أجير لعمل معين يبقى ينتهي من عمل معين ونديله الأجرة عليها، يبقى نقوله بيرفع كده سور أو جدار أو أي شيء من هذه الأشياء، يبقى إحنا بنأجره على هذا العمل، غير ان احنا بنأجر هذا الانسان قلنا بيحبس وقت هذا الانسان مقابل الاجرة، وبالتالي سواء بقى صاحب العمل وفره عمل ام لا، يبقى مش اجرته على العمل، يبقى عمل موجود يعمله هنديله اجرة، ما عملوش مش هنديله اجرة، لا ده مجرد حبس الوقت، فيبقى على ذلك لا يجوز له ان يتصرف في ذلك التوقيت. جوز ليه ان البعض يقول لك والله انا انتهيت من العمل، قعدته زي ايه يعني ملهاش قيمة، فيقول لك والله على ذلك أنا أخرج، نقول لك لا أنت محبوس لصالح هذه الأجرة اللي أنت هتستوفيها من صاحب العمل، فيبقى على ذلك بنفرق ما بين الأجير الخاص والأجير العام. قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرة، يبقى مش بياخذ الأجر على الأذان، لكن بياخذ الأجر على حبس الوقت، على حبس الوقت اللي احنا منعناه من التكسب. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الأذان قبل دخول الوقت، ماذا لو أذن ذلك المؤذن قبل دخول الوقت. قال في رواية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام، زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد نام، يبقى أي لا يعتد بذلك الأمر، ألا إن العبد نام. كذلك أيضا قال في رواية قال عن نافع عن مؤذن لعمر، عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر، كان الأمر من عمر رضي الله عنه إلى ذلك المؤذن عندما يعني أذن قبل دخول الوقت، فطلب منه عمر رضي الله عنه أن يعود مرة ثانية في أذان. قال أيضا في رواية عن عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر، حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا. بيذكر هنا في هذه الترجمة باب في الأذان قبل دخول الوقت. يا ترى إيه حكم الأذان لو أذن ذلك المؤذن قبل دخول الوقت؟ قال ألا إن العبد نام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فينادي ألا إن العبد نام. يبقى ده الكلام ده لما بلال رضي الله عنه أذن قبل طلوع الفجر، ألا إن العبد نام؟ قال ابن حجر رحمه الله يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجر. يبقى كأنه هنا بيذكر أنه أخطأ في الأذان، أخطأ في توقيت الأذان، أخطأ في توقيت الأذان، فكان بينبه القوم على ذلك أنه أساسا غلبته يعني أو غلبه النوم على عينيه فلم يتبين أو يستبين الفجر الصادق. لذلك نجد أن في الرواية التي تفت بعد ذلك ترد بعد ذلك قال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا، أن الغاية لما نتيقن لدخول الفجر، أن الأصل أساسا الأصل وجود الليل، أن الأصل كده يعني إحنا والله دلوقتي بعد العشاء أهو، فعلى ذلك الليل ممتد، لما نيجي الفجر يبقى لازم نستبين أن إحنا هننتقل من توقيت لتوقيت، إحنا على يقين أن إحنا بالليل أهو عشان ننتقل إلى الفجر أو طلوع بزوغ الفجر، يبقى نتيقن قال تستبين من ذلك عشان إحنا ننتقل من حال لحال، لما نيجي ننتقل يبقى النقلة دي تكون على يقين. إحنا دايما الحكم الناقل نقول حكم ناقل، يبقى لابد ان احنا ان نكون على يقين، والا الاصل استصحاب يعني ما كنا عليه. ايه استصحاب اللي احنا كنا عليه؟ احنا كنا في ليل عشان نقول انتقلنا للنهار، لابد ان احنا نستبين، لابد ان احنا نستبين من طلوع الفجر. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، لغاية لما تيقن بدخول الفجر، يتيقن دخول الفجر. فلذلك قال ابن حجر رحمه الله يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجر. قال الخطابي رحمه الله ويتأول على وجهين، كلام ده بيتأول على وجهين. الوجه الأول أن يكون أراد به أنه غفل عن الوقت، يعني كأنه يقول ألا إن العبد نام، يعني أنه غفل عن الوقت فأخطأ في التوقيت، قلنا عشان يستمر الناس على أحوالهم، قلنا حتى يظنون أن وقت صلاة، ومن كان أراد أن يتسحر فعند ذلك يمتنع عن الطعام. فلما بين أنه قد أخطأ في ذلك يبقى عاد الأمر على ما كان عليه، عاد الأمر على ما كان عليه. يبقى دي صورة من الصور أو وجه من أوجه التأويل كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله. الوجه الثاني أن يكون معناه قد عاد لنومه إذا كان عليه بقية من الليل، يبقى قال أنه هو ألا إن العبد نام، يعني قال أنه هو معناه قد عاد لنومه، ألا إن العبد نام يعني حينام، لأن الليل لسه ما زال ممتدا، الليل لسه ممتد. قال ابن حجر رحمه الله قد اختلف هل يشرع الأذان قبل الفجر أو لا. هي طبعا لو أذن قبل دخول وقت الصلاة الأصل أن ده أذان لا يعتد به، الأصل كده أن ده أذان لا يعتد به، قلنا لأن أساسا الأذان إعلام بدخول الوقت، يبقى إعلام بدخول الوقت، الوقت لسه ما دخلش. يبقى لو أذن لصلاة الظهر كده الوقت نقول يبقى ده هذا أذان لا يعتد به، لو أذن قبل العصر هذا أذان لا يعتد به، قبل المغرب أذان لا يعتد به، قبل العشاء أذان لا يعتد به، قلنا لأنه ده أذن قبل دخول الوقت. طب لو أذن للفجر قبل الوقت، هو ده اللي فيه خلاف بين العلماء. يبقى أي أذان آخر في أي توقيت ما فيهوش خلاف، لو أذن قبل التوقيت قلنا لدخول وقت إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، يبقى لابد أن يكون وقت الصلاة دخل، وبالتالي بيرفع الأذان إعلاما بأن الوقت قد دخل وقد حان الصلاة، حان الصلاة. فنقول إلا الفجر، الفجر فيه اختلاف بالعلماء، لذلك قال ابن حجر رحمه الله قد اختلف هل يشرع الأذان قبل الفجر أو لا. يبقى يشرع الأذان قبل الفجر، نقول والله ده مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بذلك الأذان لما قال إن بلالا يؤذن بليل، يبقى ده أذان، يبقى أذان شرعي، يبقى نقول أن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى معنى الكلام أن في بالنسبة للفجر الأذاء ده أذان مشروع، قلنا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال يؤذن بليل، فقال فكلوا واشربوا. طب يا ترى في الحالة دهيت هل ممكن يعتد بالأذان الأول ده ولا نؤذن الأذان الثاني عند بزوغ الفجر وطلوع الفجر ويكتفى بذلك ولا لا؟ فقال المسألة الأولى هل قد اختلف هل يشرع الأذان قبل الفجر أو لا؟ وإذا شرع يبقى ده السؤال قلنا حيستبع السؤال الأول. طب لو كان قلنا مشروع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ قال وإلا مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور، والاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم. يبقى الاكتفاء مطلقا ذهب إليه جانب مشروعية أذان قبل الفجر ده مشروع كما هو بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا ترى نكتفي به ولا لا عن إعادة الأذان بعد الفجر؟ قال الاكتفاء، قال ذهب أيضا مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم. قال وحديث ابن عمر وعائشة الذي أخرجه البخاري ولفظه إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، قال يدل على عدم الاكتفاء. يبقى جانب العلماء قالوا يكتفى به، يبقى نقول أذننا كده يبقى قبل الفجر، يبقى ده أذان مشروع، هذا أذان مشروع. وبالتالي نقول طب ده الأذان أساسا لدخول الوقت، إعلام الناس بدخول الوقت، فعلى ذلك لكن نقول ده أذان مشروع. إن أتى وقت الفجر ممكن ما نأذنش هذا الأذان، لا نؤذن ذلك الأذان، ويكتفى بالأول، يكتفى بهذا الأذان الأول لأنه أذان مشروع، أذان مشروع. البعض قال لا يكتفى به، قال لأن ده أذان كان ليه غاية، ليه هدف، هدفه أساسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا، قال عشان لو كان إنسان أراد أن يتصحر يبقى يتصحر في ذلك التوقيت، أخر السحور قلنا لقبيل الفجر. يبقى نقول ان احنا هيحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام، يبقى أذان بلال يحل فيه الطعام، نقول والله الطعام ما زال ساريا، وكذلك ايضا قلنا لغاية لما يطلع الفجر الحقيقي، وكذلك ايضا قلنا التوقيت ده من الليل ويحرم عند ذلك، يبقى هذا توقيت قلنا هيحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة. يبقى الصلاة هنا مش هتنعقد لان فيها يبقى عقدنا الصلاة قبل التوقيت، لكن نقول انه اساسا عشان يطعم هذا الطعام طعام السحور ان اراد ان يتصحر للصوم يتقوى بهذا الطعام على صومه. وبالتالي قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلال يؤذن بليل فكلوا اشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، فاستند البعض الى هذه الروايه الى عدم الاكتفاء، الى عدم الاكتفاء بالاذان الاول، وقال لابد من الاذان الثاني عند دخول وقت الفجر، عند دخول وقت الفجر. لكن حيظل ان ده خلاف معتبر ما بين العلماء، قلنا لان الاذان الاول ده مشروع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل القضية الاختلاف يا ترى هل يعني يكتفى به ولا لابد من اعادة الاذان عند الفجر. يبقى نقول على قولين، البعض قال يكتفى والبعض قال لا يكتفى به. وهذا الامر ايضا حدث على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان لعمر مؤذن يقال له مسروع، أذن قبل الصبح فأمره عمر أن يعيد الأذان، أمره عمر أن يعيد الأذان وقال ألا إن العبد قد نام. وقالوا إن هي القصة أساسا هي قصة صحيحة موقوفة على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وده أساسا القصة أساسا صحيحة وإنها موقوفة على عمر الخطاب رضي الله عنه، وإن هذه الحادثة وقعت لعمر رضي الله عنه مع مؤذنه وكان يسمى بمسروع، فقال له عمر أن ينادي ألا إن العبد قد نام، وأراه أن يؤذن عند طلوع الفجر، قال الإمام الترمذي رحمه الله قد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، قال فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزاه ولا يعيد، وقول مالك بن مبارك الشافعي وأحمد وغيره، وقال بعض أين عاد. يبقى نقول إن هو على قولين، البعض قال يكتفى والبعض قال لا يكتفى. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا. يبقى لما بيبقى الفجر الصادق وبزغ فعلا وطلع الفجر هنا، يبقى عند ذلك قال لا تؤذن حتى يستبين، لغاية لما تيقن ان الفجر فعلا هذا هو الفجر الصادق الذي ينبني عليه الصلاة. قال هذا الحديث يدل على انه لا يجوز الاذان قبل الفجر، ولكن قال ان الرواية فيها انقطاع، قال الحديث يدل على انه لا يجوز الاذان قبل الفجر، فحيبقى الامر على الخلاف المعهود بين العلماء يبقى يكتفى به او لا يكتفى، وكل بيؤيد طبعا ما هو عليه من ذلك الامر، قال على اساس ان ده يعني أذان مشروع. حتى من قال لا يكتفى به ما بيقولش إن ده مش أذان مشروع، أذان مشروع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأذان ده يعني له رابطة معينة، رابطة فيها كل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى الوقت ده يعني مازال هذا الوقت من الليل، الوقت ده من الليل، وقلنا يصلي فيه الإنسان صلاة، يصلي فيه الوتر أو الليل، قلنا كذلك أيضا بيطعم ويشرب، ولكن هذا ليس بتوقيت صلاة الفجر، لسه وقت الفجر ما أتاش ولم يرفع أذان الفجر قلنا لبداية ذلك التوقيت. فنقول والله الأذان دهوت يبقى ده مشروع لصورة معينة، قلنا ينام أو يضجع القائم ويستيقظ النائم، قلنا من أراد أن يتصحر في ذلك الوقت التصحر، من كان عليه الوتر فقام من ليل عند هذه اللحظة حتى يصلي صلاة الوتر، قلنا لها منافع عديدة، لها منافع أساسا عديدة، لكن نقول إن هو يبقى حيرفع الأذان بعد ذلك للفجر لما يدخل الوقت، لأن احنا بنحتاج أن نعلم الناس بدخول وقت الصلاة، والأذان أساسا مشروعيته لدخول وقت الصلاة، ده أصله، أصل مشروعية الأذان ده لدخول أو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، لكن لما شرع الأذان الأول في صلاة الفجر يبقى كان له تلك المنافع، يبقى له تلك المنافع، فلا يكتفى به عن الأذان الأساسي، قلنا لأن أساسا الأذان إعلام الناس بدخول الوقت، يبقى ده أصله أهو، ده أصله. فنقول والله في الفجر زودنا أذان آخر، ليه زودناه؟ قلنا يبقى فيه منافع، قلنا والله عشان الإنسان لو أراد أن يتصحر يبقى يقوم من نومه يتصحر، وكذلك يتهيأ لصلاة الفجر، إن كان عليه غسل، إن كان نائما وفي غفلة قام، إن كان عليه غسل اغتسل يتهيأ لصلاة الفجر، وكذلك أيضا لو كان الإنسان نام عن وتر يبقى قام وما زال الليل في بقية لكي يصلي ذلك الوتر، وكذلك إن كان قائما قلنا بيضجع حتى إذا خرج خرج على الناس كأنه ما قام من نوم إلى تلك اللحظة، قلنا لأنه لو كان بيقيم الليل يبقى صفرة حتعلو على وجه ذلك الإنسان من مكبدة الليل وقل ذلك النوم، فيحتاج إلى الضجعة قلنا بحيث أنه يعود مرة ثانية له النشاط، فإن خرج على الناس خرج أنه ما قام من نومه إلا تلك اللحظة عشان يخفي عمل الليل، يبقى يستسر بعمل الليل، قلنا لأنه ممكن يظهر على وجه ذلك الإنسان في شحوب الوجه وغير ذلك، يبقى نقول الأذان الأول ده يبقى شرع فيه منافع كثيرة، لكن لا يمنع من أصل الأذان أنه إعلام الناس بدخول الوقت، فنحتاج أن احنا يرفع الأذان عندما يدخل وقت الفجر، قلنا حتى ننبه الناس من كان بيطعم الطعام يمسك عند ذلك، من كان يجامع هيمسك عند ذلك لو أراد الصوم، وكذلك أيضا نقول أنه يعني عند ذلك نقول بدأ توقيت صلاة الفجر يركع تلك الركعتين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بيتكلم تحت باب آخر وباب الأذان للأعمى، يبقى باب الأذان للأعمى هل يجوز المؤذن أن يكون أعمى غير بصير؟ طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بلالا يؤذن بليل فكلوا اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا رجل أعمى، وكان ابن مكتوم رجل أعمى. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعمى، يبقى رجل أعمى، نقول والله إحنا بنحتاج إن إحنا يستبين وقت الفجر سواء بيستبين بنفسي أو بغيري، يبقى قال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر، هكذا هل يطر المؤذن لابد إن هو يرى هذا التوقيت؟ لا، ولكن ينبه، يبقى إن كان هناك من ينبه المؤذن على ذلك فلا حرج، يبقى ده مؤذن يبقى نقول إن هو أعمى، يبقى لا يرى التوقيت، قلنا خاصة الفجر، ولكنه كان ده مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا معنى كده صلاحية المؤذن الأعمى للأذان، قلنا بدليل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده عندما يكون عنده من ينبهه إلى دخول وقت الصلاة، أنه ليس بالحتم واللزوم أن المؤذن يعاين ذلك بنفسه أو بعينيه، ولكن طالما قال له ثقة أن الوقت قد دخل جاز له أن يرفع الأذان عند ذلك. قال باب أذان الأعمى، لذلك قالت عائشة رضي الله عنها أن ابن مكتوم رضي الله عنه كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعمى. قال عند ذلك قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، ما كانش بيرفع الأذان إلا لما يقولون له أصبحت أصبحت، أي يعني طلع الفجر. قال النووي رحمه الله مقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة، إذا كان معه بصير كما كان بلال وابن مكتوم، يبقى لي بأذان الأعمى ده صحيح، وقلنا جائز بلا كراهة، مفيش كراهة طالما كان هناك بصير من ينبه ذلك الأعمى إلى التوقيت. وكان ابن مكتوم رضي الله عنه لا يؤذن حتى يقول له القوم أصبحت أصبحت، يبقى بزغ الفجر، فعند ذلك يقولون أذن، يبقى بيؤذن كده بخبر هؤلاء، بخبر هؤلاء، يبقى نقول أدي خبر الواحد بيستقبل كده خبر الواحد، يبقى لو واحد كده قال له دخل الأذان أو وقت الصلاة بيرفع الأذان عند ذلك، يرفع الأذان، يبقى بناء على قول ذلك الرجل، فيها قبول خبر الواحد أساسا، فيها قبول خبر الواحد. وطبعا خبر الواحد الصحيح بيقبل سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام، ومن فرق بالنسبة لقبول خبر الواحد في قال يقبل في الأحكام ولا يقبل في العقيدة، نقول هذا تفريق بلا دليل، ولكن طالما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سواء كان بيتكلم في أمر عقدي أو في أمر من الأعمال معاملات بصفة عامة، فعند ذلك يبقى ده مقبول، سواء بيتكلم في فقه الإيمان أو فقه إيه أو فقه الأحكام، يبقى لا نفرق في الحديث الصحيح اللي هو بخبر الواحد، نقول والله إن كان حديث أحد يبقى لا يقبل إلا في الأحكام، نقول لا، خبر الواحد أو الحديث الأحد يقبل طالما كان صحيحا سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام. فكان ابن مكتوم رضي الله عنه لا ينادي بالصلاة، لا يرفع الأذان حتى يقال له أصبحت أصبحت، لغاية لما القوم يقولون له ذلك الأمر، فهي قبول خبر الواحد والعمل من خلاله. ويبقى هنا نقول إن نختار مؤذن أعمى هذا جائز بلا كراهة، بلا كراهة يصح منه الأذان، قلنا ده اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان معه بصير حينبهه إلى دخول وقت الصلاة. قلنا بصفة عامة هيحتاج إن هو هيخبر بأوقات الصلاة سواء الفجر أو غير الفجر، قلنا لأنه رجل أعمى يبقى لا يرى ولا يبصر متى يكون ذلك التوقيت. قلنا حتى لو إحنا الآن بنعتمد على يعني هذه الساعة، نقول الله الساعة كذا ده أذان العصر، الساعة كذا أذان الظهر، الساعة كذا أذان المغرب، هو أساسا يعني إن لم يكن يعني معه يعني شيء ينتبه من خلال إلى التوقيت، يبقى بصفة عامة لا ينادي بالصلاة أو بالأذان إلا عندما يقال له دخل الوقت، عندما يقال له دخل الوقت، فبيعتمد على خبر الواحد. وقلنا إن هو هذا أذان صحيح جائز بلا كراهة لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لابن مكتوم. تكلم بعد ذلك تحت باب آخر، وباب الخروج من المسجد بعد الأذان. قال باب الخروج من المسجد بعد الأذان. قال في رواية عن أبي الشعثاء قال كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن العصر، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى كنا مع أبو هريرة رضي الله عنه في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ورواه الإمام أحمد أيضا رحمه الله وزاد، ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. قال يبقى إزاي عصى النبي، يبقى اللي خرج من المسجد ده عصى النبي إزاي؟ نقول إن الرواية أساسا استكمال الرواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، يبقى عشان كده نقول الأذان حابس، الأذان حابس، يبقى يحبس الإنسان من الخروج، ما يخرجش إلا إن كان من أصحاب الضرورات أو لحاجة ضرورية أو لعذر من الأعذار، لكن الأصل كده إنك أنت أساسا لا تخرج من المسجد بعدما يرفع ذلك الأذان حتى تصلي الصلاة، فالأذان حابس، الأذان حابس، وإلا كان هذا عصيان كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. وكما بيّن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. قال ابن حجر رحمه الله فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان، قال فيها كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان، وهذا محمول على من خرج بغير ضرورة، وأما إذا كان الخروج من المسجد ضرورة فهو جائز، وذلك مثل أن يكون يعني مثلا يعني أراد أن يتوضأ ما فيش يعني مياه في المسجد، أو اكتشف أنه جنب أراد أن يغتسل فعلى ذلك حيخرج من المسجد، أو كان حاقنا حصل به رعاف أو نحو ذلك، أو كان إماما بمسجد آخر، يبقى هنا نقول لا يخرج إلا لضرورة، إلا الأصل كده الأذان حابس، الأذان حابس. نقول والله ده أساسا يعني في مسجد ورفع الأذان هو إمام لمسجد آخر، يبقى يخرج لهذه الضرورة، يبقى لما خرج لم يخرج إلا لضرورة. قلنا والله أصيب كده، تذكر أنه على جنابة فخرج يبقى لضرورة، إلى غير ذلك من الأمور. يبقى لو كان الخروج لضرورة يبقى لا حرج، إن كان الخروج لضرورة لا حرج، فالأمر ده محمول على من لم يكن له عذر ولم يكن عنده ضرورة للخروج فخرج، عند ذلك كان عاصيا، كان آثما بخروجه، لأنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فلا يخرج، فنودي بالصلاة قال فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. يقول إيه العذر؟ يقول خلاص أنا بنحب نصلي في المسجد الفلاني، أقول لك لا، الأذان حابس، الأذان حابس، فده مش عذر. يقول لك والله أنا برتاح لما بصلي في مسجد كذا، أقول له لا، يعني طالما حبسك الأذان تصلي في المكان ده، يقول والله لكن هو أساسا يصلي لأن ده إمام القوم. نقول والله في عذر والعذار بقى الأخرى ضرورة من الضرورات، لكن نقول والله هو كل ما في المسألة بيحب يصلي ورا فلان أو يحب يصلي في مسجد كذا، نقول لا، هذا ليس بعذر ولا مبرر يخرج من خلاله من المسجد بعدما حبس عن طريق الأذان. طالما نودي بالصلاة وهو في المسجد يبقى لا يخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا وقع في المحظور، إلا وقع في المحظور. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في المؤذن بينتظر الإمام، المؤذن دائما يقيم الصلاة بإذن من ذلك الإمام، المؤذن يبقى هو أمين على الوقت ولكنه لا يقيم الصلاة إلا بإذن من الإمام. قال باب في المؤذن ينتظر الإمام. قال في رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان بلال رضي الله عنه وأذن ثم يمهل، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. يقول أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن وبعد كده بيمكث فترة، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج أقام الصلاة، أقام الصلاة. يبقى دي كانت يعني علامة معلومة أن بلال رضي الله عنه يعلم عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيقيم الصلاة، يقيم الصلاة. فعلى ذلك يبقى المؤذن لا يقيم الصلاة إلا لما بيخرج الإمام أو عند إذن الإمام، عندما يأذن له الإمام، وإلا إن كان الإمام قد غاب عن التوقيت المعهود. يبقى إن غاب الإمام عن التوقيت المعهود، معلوم طبعا القصة أن بلال رضي الله عنه أقام الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصلى، وما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الركعة الثانية، وما أتى إلا في الركعة الثانية. يبقى المحافظة على وقت الفضيلة ده أفضل، وبالتالي نقول إن إيه يعني الإمام له توقيت بيأتي فيه الإمام إلى المسجد، فانتظرنا الإمام إلى ذلك التوقيت، قلنا وانتظرنا قلنا برهة أيضا من الوقت حتى إيه قلنا غلب على الظن كده أنه قد لا يحضر، يبقى قد شغله شاغل، فعلى ذلك يبقى نقيم الصلاة، نقيم الصلاة. يبقى إذا كان في وقت معهود يبقى حنقيم الصلاة بعد ذلك الوقت المعهود، قلنا لأنه حيغلب على الظن أن هذا الإمام يعني قد شغله شاغل، لعله يعني في مكان آخر، لعله كذا وكذا. يبقى إن كان مضى الوقت المعهود، إن كان مضى الوقت المعهود فجاز عند ذلك للمؤذن أن يقيم الصلاة، يتقدم أحد الناس لكي يصلي بالقوم، قلنا محافظة على بداية التوقيت على وقت الأفضلية، فحب الأعمال الله صلى على وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بلال رضي الله عنه يؤذن ثم يمهل، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. فالمؤذن لا يقيم الصلاة إلا بإذن من الإمام، والمؤذن ينتظر الإمام، مؤذن ينتظر الإمام إلا قلنا أنه ذهب الوقت المعهود لحضور الإمام فلم يأتي. يبقى نقول الأفضل محافظة على وقت الفضيلة وعلى بداية التوقيت، فجاز عند ذلك أن يقيم الصلاة، يتقدم أحد الناس لكي يصلي بالقوم كما بينا في هذه الحادثة المعلومة، لما تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسبوقا في تلك الصلاة. أيضا بيتكلم تحت باب آخر وباب في التثويب. قال باب في التثويب. ثم ذكر عن مجاهد رحمه الله قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال أخرج بنا فإن هذه بدعة. يبقى قال مجاهد رحمه الله كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فثوب رجل في الظهر أو العصر قال أخرج بنا فإن هذه بدعة. قال التثويب، يبقى نقول إيه التثويب ده في صلاة الفجر، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ده أساسا أدي أساس التثويب اللي هو نقول التثويب في الصلاة، التثويب في الصلاة يبقى الصلاة خير من النوم، وده لا يقال أساسا إلا في أذان الفجر، هذا لا يقال إلا في أذان الفجر. قال التثويب معناه والعودة للإعلام بعد الإعلام، ويطلق على الإقامة. قال الإقامة تطلق عليها أنها تثويب، ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من حال الشيطان قال إن الشيطان لما بيسمع الأذان بيفر ويهرب، وله إيه؟ له ضراط. فقال فإذا انتهى بيحضر، وبعد ذلك إذا ثوب بالصلاة أي أقيمت الصلاة. يبقى التثويب ده يطلق أيضا على الإقامة. قال حتى إذا ثوب أدبر، حتى إذا فرغ أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه. ونقول يبقى دي أدي معنى كلمة التثويب، والمعنى الأساسي أن التثويب إن هو نقول الصلاة خير من النوم. يبقى كان يثوب في صلاة الفجر، كان يثوب في صلاة الفجر، لكن زي ما نقول كده الإقامة يطلق عليها الأذان، يبقى نقول بين الأذانين دعاء لا يرد، يبقى مقصود الأذان والإقامة، الإقامة يطلق عليها أنها أذان، يبقى نقول بين الأذانين دعاء لا يرد، يبقى بين كل أذانين المقصود من الأذانين يبقى الأذان والإقامة، فنطلق على الإقامة أنها أذان. وكذلك أيضا ورد كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا ثوب أي أقام أدبر حتى إذا انتهى، قال عاد حتى يخطر بين المرء ونفسه، كان بيتكلم على الشيطان كما بينا الرواية يعني سبقت قبل ذلك أن الشيطان يعني بيدبر وله ضرات عندما يسمع النداء، وبعد ذلك فيقبل بعد انتهاء الأذان، ثم إذا ثوب أدبر، وبعد ذلك يعود بعدما ينتهي من التثويب أي من إقامة الصلاة، وحتى يخطر بين المرء ونفسه. وأيضا قلنا التثويب أساسا لو التثويب اللي هو الصلاة خير من النوم كما نقول في الفجر. فابن عمر رضي الله عنهما لما دخل التثويب اللي هنا يبقى مقصود به اللي هو الصلاة خير من النوم، لما كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، يبقى معنى كلمة التثويب هنا إن هو قال الصلاة خير من النوم، وإلا كل أذان حيكون ليه إقامة، وإن كنا بنطلق عليها أنها تثويب يبقى نقول ثوب بثوب، يبقى نقول إن هو أقام الصلاة، لكن أصلا التثويب المقصودة من هذه الرواية إن هو قال الصلاة خير من النوم، ودي لفظة لا تقال إلا عند الفجر، يبقى دي لفظة مشروعة في أذان الفجر سواء كان الأول أو الآخر على اختلاف بين العلماء. قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال أخرج بنا فإن هذه بدعة، يعني كأن الإنسان لا يتواجد أبدا في مكان فيه بدع كما يقول أو كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. قلنا يعني معيني دي لفظة مشروعة، لكنها لفظة مشروعة في أذان الفجر وغير مشروعة في باقي الأذان، يبقى مش مشروعة في أذان الظهر أو العصر، لا مشروعة في أذان الفجر. مش معنى كده بقى أن الدين يكون بالرأي أو بالقياس، قولك والله وقت الظهر ده وقت قيلولة وبالتالي احنا بننبه الناس الصلاة خير منه عشان ننبهه، نقول لك لا ده حيبقى اختراع، يبقى ده امر انت هذا امر محدث. وبالتالي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ده مردود، يبقى ده كلام مردود. لكن ممكن انسان يستحسن استحسان ويجي كده ياتي بمبرر يقول لك والله اصل ده وقت قيلولة، ده وقت قيلولة، يقول لك والله مثلا نيجي في العشاء حيثوي برضك بالكلام دوت، يقول عشان ممكن الناس تكون والله بعد عناء العمل يكون نام فاحنا حننبهه. نقول نات يعني ايه، يعني دايما نجد ان صاحب البدعة يعني بيوجد المبرر، عشان كده كما قال هشام بن عروة رحمه الله لا تسألوا الناس عما احدثوه في الدين فقد عدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فانهم لا يعرفونها. سألوا كده على السنة معرفش حاجة عن السنة، لكن البدعة يأتيك بحيثيات ومبررات كثيرة، حيثيات مبررات كثيرة جدا، يبقى لا تسألوا الناس عما أحدثوه في الدين فقد عدوا لذلك جواب، مستعد ان هو ينافح ويناضل عن البدعة بتاعته ويأتي مبررات يعني كأنه على حق تماما، وبالتالي لكن سألوا عن السنة لا يعلمه لا يعرفها يعني لا يعرف السنة. فعلى ذلك احنا بننتبه كده من هذه الامور المحدثة في دين الله سبحانه وتعالى. والبدعة هي احداث في دين الله على غير مثال سابق، اساسا البدعة احداث في دين الله على غير مثال سابق، لذلك العلماء قالوا لما جم يعرفوا البدعة قالوا البدعة عكس السنة، يعني بكلام مختصر كده قالوا البدعة قالوا عكس السنة، يبقى عشان تعرف البدعة لازم تعرف السنة. ولذلك حتى ده اللي اوجبه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. يبقى يا ترى العمل ده عمل محدث ولا لا؟ لازم ترجع للسنة، نقول نشوف السنة هذا عمل يا ترى موافق للسنة ولا مش موافق للسنة، موافق للسنة أمضيناه، مش موافق للسنة يبقى نكون أبعد الناس عنه. فلذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنكر على هذا الرجل، كما يقول مجاهد رحمه الله أن ابن عمر أو قال دخلت مع ابن عمر رضي الله عنه مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع، قال ولم يصلي فيه، ولم يصلي فيه. يبقى ده أساسا إحداث أحدثه الناس، هذا حدث أحدثه الناس في هذا الأذان. ونزي بالضبط كده اللي هو أصبح معتاد أن الناس تأذن وبعد كده يلحن أو يلحق بالأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كلفظة واحدة كأنها تبع الأذان، كأنها تبع الأذان. نقول والله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بعد الأذان، مشروعة بس مش بهذه الصورة، وإلا ده كان معناه الحاق إدراك هذه الكلمة مع الأذان، وكأنها أصبحت من من ألفاظ الأذان. نقول لا، الأذان ده كعبادة ليه حدود، ليه ألفاظ كده، آخره نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، خلاص ننتهي، ده الأذان. بعد كده لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما تدركش هذه الكلمات مع الأذان، نجد كده المؤذن بيحلو له أن هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألحق هذه الصلاة بألفاظ الأذان. أقول لك لا، يبقى ده ابتداع، مع أن ده الصلاة يعني أمر مشروع وحث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول مش ده توقيته، مش توقيته كده بعد الأذان مباشرة أنك أنت تلحق هذه الكلمات، تدرك هذه الكلمات حتى يظن الظن أنها من ألفاظ الأذان، حتى يظن الظن أنها من ألفاظ الأذان. لذلك حنجد أن النهي أيضا أن الإنسان يعني يتنفل بعد إيه؟ يتنفل بعد الفريضة مباشرة، نقول والله لكن هو يتكلم أو ينتقل من مكانه، انتقل من مكانه، قلنا حتى لا يلحق ويدرك النفلة بالفريضة وكأنه يطول الفريضة. قلنا إنسان كده عليه ما صلاش سنة الفجر وأدرك الإمام في صلاة الفجر، بعد ما الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هو قال الكلام ده وقام مباشرة حاله كحال المسبوق، كأنه دلوقتي يعني جعل الصبح أربعا، كأنه صلى الصبح أربعا. فنقول لك لا، ما بين الفريضة والنفلة افصل، افصل بكلام أو بأي يعني شيء يخالف الصلاة، ينتقل من مكانه بأي كلام من كلام الناس وبعد كده يقوم. لكن نقول ان البعض كده اول ما بينصرف مباشره يقوم كانه حاله حال مسبوق، حال مسبوق في الصلاه، بياتي بالسنه. يقول لك انت دلوقتي يعني الحقت السنه بالفريضه، كانك بتطول عدد ركعات الفريضه او بتزود عدد ركعات الفريضه، فتفصل، افصل. هنا بردك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعه لكن ما تدرجهاش مع الفاظ الاذان، يبقى خلاص كده انتهى الفاظ الاذان، قل بعد كده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، لان ده طبعا ذكر مشروع، ذكر مشروع، يبقى ذكر مشروع لكن التوقيت، يبقى التوقيت ايضا لابد ان احنا ننتبه الى ذلك. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما انكر على من ثوب في الظهر والعصر، قلنا على اساس انها بدعه، هذا امر يعني حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا اساس البدعه بتاتي نتيجه استحسان الانسان، استحسان نقوله يعني، وحياتي مهرات كما بينا كده، أدي صلاة الظهر قيلولة، والله الناس ممكن بتتخلف فإحنا بننبههم إلى غير ذلك، أو إن هو أساسا يقول ما بين الأذان قبل الإقامة، يعني قبل الإقامة كده بينبه كده الصلاة الصلاة، يبقى قال عشان فيه والله محلات جنبنا فعايزين ننبههم إن إحنا هنقيم الصلاة عشان يدركوا تكبيرة الإحرام، فيجي كده ما بين الظهر بعد الأذان أو قبل الإقامة يعني بقليل، يبقى يقول كده ينادي فينا الصلاة الصلاة، يبقى ده تثويب أيضا، ده تثويب. يقول لك لا، الأمر ده لا تثوب، تقول الصلاة خير من النوم، يبقى هذا لا يكون إلا صلاة الفجر، أو أنك أنت قبيل الإقامة تقول الصلاة الصلاة تنبيها للناس، نقول لا، هذا إحداث في دين الله سبحانه وتعالى، يبقى ده أيضا تثويب. يبقى التثويب أيضا هو هينادي في الناس، قال لك عشان ننبه الناس عشان يدركوا الصف الأول أو يدركوا تكبيرة الإحرام أو غير ذلك من الأمور. قال ممكن يكون إنسان غفل ما توضعش يتوضع حتى يدرك الإمام من بداية الصلاة، نقول الله يعني كان مبرر كويس، لكن ده استحسان. لكن مين اللي قال لك إننا ننادي بهذه الصورة؟ ننادي ده الصلاة جامعة، في صلاة حننادي فيها نقول الصلاة جامعة وصلاة لا ننادي فيها بأي شيء، يبقى صلاة كده نيجي نقول والله في صلاة العيد الصلاة جامعة، نقول لا، غرض ذلك في صلاة الكسوف. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونادى ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يبقى في صلاة الكسوف. لكن في صلاة العيدين نقول لا أذان ولا أي صورة من هذه الصور. يبقى أنت عبد لربك سبحانه وتعالى، والعبد يسير مع الحدود، لنا حدود لا نتعداها، وبالتالي لا أساسا الاستحسان في الدين هو ده اللي جلب البدعة، اللي جلب البدعة الاستحسان، لأنه بيظن كده أن دي عبادة، لكن العبادة التوقيفية الأصل فيها التحريم حتى يرد دليل الحل. وبالتالي طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر يبقى ممنوع. يبقى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع القدرة على فعله ولكنه تركه، يبقى تركه إيه؟ يبقى نقول الله تركه لمانع ما، فإن ترك ذلك مع المقدرة عليه يبقى الترك سنة، نترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لنا حدود، كما نحن بنفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنترك ما ترك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في الصلاة قام ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا. يبقى قال باب في الصلاة تقام، يبقى قيم الصلاة ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا. يبقى لما تيجي إمتى بنقوم ونصطف في الصفوف؟ هل يا ترى لما تقام الصلاة ونرى الإمام، ولا عند إقامة الصلاة؟ يبقى إمتى إحنا بنقوم ونصطف في الصفوف؟ عند إقامة المؤذن للصلاة، ولا عندما نرى الإمام؟ حنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.